إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد، نصر الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب علوم الحديث معروف بمقدمة الحافظ الإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 43 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله النوع 17 معرفة الأفراد. قد سبق بيان مهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله. ولما بقي منه فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. أما الثاني وهو فرد، وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيره، أو لم يروه عن فلان غير فلان، وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المكيين، أو ما أشبه ذلك. ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم دونها، وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم. هذا المبحث من تتمة مباحث التفرد. التفرد مبحث عظيم في الحكم على الحديث، وذلك أن التفرد مظنة للوهم. حتى ولو كان الراوي ثقة، فكون الإنسان ينفرد بحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، هذا فيه يعني احتمال وهم كبير، ولهذا يتثبت فيه أكثر من غيره. أما إذا جاء الحديث من أكثر من وجه، فإن هذا مما يجعل القلب يطمئن لصحة الحديث. طيب، فهو أحال على ما تقدم، لأنه تقدم في أنواع الكلام على الشاذ والمنكر وما إلى ذلك، وزيادة الثقات وما إلى ذلك، كل هذه المباحث تتعلق بالتفرد، فأحال على ما تقدم. قال: نحن تكلمنا عن المهم، يعني كأنه يقول عما يؤثر على صحة الحديث مما لا يؤثر فيما تقدم، لكن مع ذلك أفردته بترجمة تبعا للحاكم أبي عبد الله، وهذا يدل على تأثر ابن الصلاح بكتاب معرفة أنواع علوم الحديث للحافظ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. وقد سبق أن من أكبر عمدي ابن الصلاح في كتاب هذا الخطيب والحاكم، الحاكم والخطيب. طيب، فقال: وقد بقي منه بقية نتكلم عليها، وهو تقسيم الأفراد. فتقسيم الأفراد ذكر أنه ينقسم إلى نوعين، وهو ما يعرف بالفرد المطلق والفرد النسبي، كما ذكره حافظ ابن حجر في نزهته. فالفرد المطلق هو أن يكون كما قال، هو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، بمعنى أنه لم يروه في الأمة إلا راو واحد. فلان هذا انفرد بهذا الحديث مطلقا، لم يروه أي راو آخر، لا ضعيف ولا ثقة ولا غير ذلك. طيب، وأما الثاني فهو الفرد النسبي، يعني الفرد الإضافي، ليس فردا من كل وجه، بل هو فرد من بعض الوجوه. وهذا له صور، فمنها ما ينفرد به ثقة لم يروه ثقة غيره، ولكن قد شاركه فيه بعض الضعفاء، قد شاركه فيه بعض الضعفاء. إذن إذا نظرنا إلى رواية هذا الحديث، رواية هذا الضعيف المعتبر به، يعني ليس ضعيف جدا للحديث، هل انفرد به هذا الثقة مطلقا؟ لا، لأنه شاركه راو وإن كان ضعيف. لكن إذا قيدناه بالثقة فقلنا لم يروه ثقة إلا فلان، فصدق التفرد من هذا الوجه، لهذا كان فردا من وجه دون وجه، ولهذا دخل في الفرد النسبي. وهذا كلام لطيف ومهم، لأن رواية الضعيف وإن كان ضعيفا فإنها يعني تشد من أزر الثقة من جهة أنه يعني هذا الحديث له أصل في الجملة، لأن هذا ضعيف يعتبر به. وقد لعله سبق التنبيه على الفرق بين الضعيف الذي يعتبر به والضعيف الذي لا يعتبر به. الضعيف الذي لا يعتبر به، إذا كان الراوي مثلا كذابا أو متروكا متهما، مثل هذا يعني روايته كالعدم. أما إذا كان ضعيفا ضعفا يعني يقبل الانجبار وكذا، فهذا روايته يستأنس بها ويتقوى بها، ولهذا قلنا إنه إذا اجتمع معه ضعيف ارتقى إلى الحسن لغيره. فكيف إذا انضم إلى رواية ثقة؟ من باب أولى، من باب أولى أن تكون روايته. وقد ولهذا ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يستغرب بعض زيادات الثقات من مالك ونحوه، فلما وجد رواية العمريين أو غيرهما، مع أن العمريين أحدهما ضعيف، ولكن مع ذلك أيضا يدل على أن الحديث أصلا. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، هذا هو الذي قال فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وقد مثل له العراقي في ألفيته وذكر هذا، ولم يعترض عليه تلميذه ابن حجر في النكت بانفراد ضمرة بحديث القراءة في العيدين كما سيأتي إن شاء الله في أبيات العراقي. هذا قالوا انفرد به ضمرة من بين الثقات، وإلا فقد روي من وجه آخر ضعيف. طيب، صورة أخرى من صور الفرد النسبي، تفرد أهل البلاد بالحديث. مثال ذلك أن يقال تفرد بهذا الحديث أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل الكوفة أو أهل البصرة أو أهل مصر. هذا تفرد نسبي، هذا فيه تفصيل. إن كان المقصود أنه تفرد به جماعة منهم، يعني هم مثلا جميعا مكيون لكنهم جماعة، هل هذا فرد مطلق؟ لا. طيب، هل هو فرد نسبي؟ نعم. لماذا هو فرد نسبي؟ لأنه من جهة تفرد أهل بلد دون غيرهم من البلاد كلها فيه شيء من التفرد، فهو فرد من وجه، وهو تفرد أهل بلد دون غيرهم من البلاد دون وجه، لأنه رواه جماعة. أما إذا كانت الإطلاق هذا مجازي، بمعنى أنه توسع المطلق وأراد به شخصا واحدا، بمعنى مثلا انفرد به راو واحد بصري فقال تفرد به أهل البصرة، هذا عام مراد به الخصوص. في الحقيقة هو لم ينفرد به إلا رجل من أهل البصرة، فهذا في الحقيقة أنه يرجع إلى أحكام الفرد المطلق، وإنما حصل توسع في العبارة. بل وذكر الحافظ ابن حجر في نكته أن هذا الإطلاق هو الغالب على مثل هذه الإطلاقات، الغالب عند العلماء إذا قالوا تفرد أهل مكة، تفرد أهل البصرة، تفرد أهل كذا، أنه لا يكون المقصود جماعة كما هو يتبادر يعني، وإنما المقصود راو واحد. وإذا قالت هذا فصدقوها، يعني ابن حجر له من أهل الاستقراء التام رحمه الله تعالى، أهل الاستقراء العظيم رحمه الله تعالى. طيب، وقد ذكر أن هذا هو الغالب، بل الحاكم أبو عبد الله كما نبه عليه ابن الصلاح في آخر هذا النوع، الأنواع التي مثل بها الانفراد أهل البلاد في الغالب ترجع إلى انفراد رواة بأعيانهم وليس جماعة من البلد الواحد. وكذلك كما قال الحافظ ابن حجر فعل أبو داود وابنه أبو بكر بن أبي داود في كتاب التفرد، كذلك فعل أبو داود في كتاب التفرد، وكذا ابنه ابن أبي داود أبو بكر. طيب، وكذلك صورة أخرى هو ذكر أنه لا يطيل. أيضا صورة ثالثة مهمة جدا للتفرد النسبي أن يكون التفرد عن راو معين، عن راو معين وإن كان معروفا من غيره من وجوه، كما قال هنا أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان. هذا من أهم صور التفرد النسبي. مثلا نمثل بمثال، أشهر راويين عن ابن عمر من هما؟ سالم ابنه ونافع مولاه. طيب، إذا كان هذا الحديث مشهورا عن نافع، رواه مثلا عنه مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهم، طيب، ولكن ليس مشهورا عن سالم، بل تفرد به عن سالم الزهري مثلا، فنقول هذا الحديث غريب، أو مثلا تفرد به موسى بن عقبة عن سالم، فنقول هذا الحديث غريب من حديث سالم، لأنه لم يروه عن سالم إلا موسى بن عقبة، ولكن هو مشهور عن نافع، إذن هو له أصل عن ابن عمر ووجه آخر مشهور، لكن كونه يروى من طريق سالم لا نافع هذا فيه غرابة. هل هذا فيه تفرد؟ هل هذا التفرد نسبي أو مطلق؟ نسبي. لماذا؟ لأنه هل انفرد به موسى من بين العالمين؟ لا، إنما تفرد به بالنسبة لطريق سالم، أما بالنسبة لطريق نافع فهو لم ينفرد به، وبالتالي يعرف أن هذا تفرد نسبي وليس مطلق، وليس مطلقا. طيب، وهناك انفراد أهل بلد عن أهل بلد، وهذا أيضا كثيرا ما يطلق ويراد به راو معين، فيقال مثلا تفرد به البصريون عن المكيين وما إلى ذلك. جميل. بقي بعد ذلك هو ذكر، وأيضا ابن حجر زاد أنواعا في الفرد النسبي، يعني قال ممكن أن يتفرد به شخص عن شخص، أو أهل بلد عن شخص، أو شخص عن أهل بلد، أو أهل بلد عن أهل بلد، ولا نطيل بمثل هذا. وختم بالتنبيه السابق أن إطلاقات بعض الإطلاقات للتفرد أنه يقال تفرد به أهل مكة ويراد به واحد منهم في الحقيقة، فيرجع هذا إلى الفرد المطلق. لكن قال، نبه على هل للتفرد أثر في التصحيح والتضعيف؟ قال وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث. يعني قال التفرد النسبي لا يؤثر في ضعف الحديث، بل ينظر فيه على القواعد السابقة، هل هذا الراوي ثقة حافظ أو فيه إشكال، أو يعني ينظر فيه. وفي الحقيقة التفرد مظنة الوهم، ولهذا سيأتي إن شاء الله في النوع التالي في الدرس القادم إن شاء الله، وهو نوع المعل، أن من علل أن من قرائن العلل التفردات، تفردات من علل من القرائن العظيمة التي تبين وهم الثقة، وهم الثقة في هذه الرواية. فقوله ليس في هذا شيء يعني يقتضي التضعيف مطلقا، وقوله كثير من المتأخرين والمعاصرين إن التفرد ليس له أي أثر في الحكم على الحديث، هذا في الحقيقة فيه نظر على مقتضى عمل أئمة الشأن، فكثيرا ما يعني يتوقفون في روايات لانفراد أصحابها، ولم يكونوا ينظرون إلى ظواهر الأسانيد فقط كما يفعله كثير من المحدثين المتأخرين والمعاصرين الذين تأثروا بطرائق الفقهاء والأصوليين، لا، بل ينظرون إلى التفرد أنه شبهة يعني تقتضي وهم، قد تدل على وهم الثقة وإن كان ثقة، لكن يتثبت فيه، ليس معنى هذا أنه يرد كل فرد أو كذا، لكن يتثبت فيه أكثر ويتأنى فيه وينظر في القرائن وما إلى ذلك والمتابعات، وحتى ولو كانت أحيانا من ضعيف كما ذكرنا آنفا. طيب، من إطلاقاتي، ثم ذكر أنهم قد يطلقون تفرد أهل مكة عن البصريين، وقد يعني قد يقال تفرد، يقول إلا إذا قصد مثلا بتفرد به أهل مكة أنه تفرد به مكي معين، وهذا المكي يكون فيه نظر، فحينئذ يضعف الحديث حيث لا متابع له، وهذا واضح طبعا. وأضاف الحافظ ابن حجر ختاما كما يضاف فعل الواحد طبعا من القبيلة إليها، يعني قد يقول قائل كيف يقولون تفرد أهل مكة وهو تفرد به واحد، يقول ألا ترى أن الشاعر مثلا يقول ونحن الذين فعلنا كذا، ويكون واحد منهم هو الذي فعل كذا، فهذا إطلاق معروف في العربية. بقي أخيرا إطلاقات للتفردات ذكرها ابن حجر، فذكر أنها منها يطلقون تفرد الشخص بالحديث، ومرادهم تفرده بسياق معين أو زيادة معينة في الحديث لا مطلقا، هذا تنبيه مهم، ولهذا كما نقل بعضهم قال الترمذي، وهذا موجود في العلل الصغير للترمذي، ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون فيه، يعني لا، أصله ليس غريبا، لكن هناك لفظ معين أو زيادة معينة أو سياق معين يستغرب من أجله، هذا تنبيه لطيف. وكذلك قال الخطيب كما نقله بعض الباحثين، وأكثر ما يوصف بالغريب الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة بمعنى فيه لا يذكره غيره إما في إسناده أو في متنه، يعني بعبارة أخرى أن مما يطلق بالغريب أيضا، طبعا نحن نتكلم عن أفراد في الأصل، لكن الغرابة والتفرد بينهما علاقة وثيقة سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام عن الغريب، فكثيرا ما يطلقون الغريب على زيادات الثقات الغريبة. أخيرا من مظان الغريب، ما الكتب التي هي مظان للغريب، منها مسند أبي بكر البزار فإنه أكثر من إيراد كما قال ابن حجر أكثر من إيراد ذلك وبيانه. وكذلك أبو القاسم الطبراني في الأوسط، وكذلك الدارقطني في الأفراد، هذه كتب ثلاثة مظنة للغريب، مسند البزار والمعجم الأوسط بالذات للطبراني والأفراد للدارقطني، فهذه كتب من مجامع الغرائب. وقد يحصل منهم سهو فيقول مثلا لم يروه عن فلان إلا فلان. قال ابن حجر الغالب أن البزار لا يقع عليه تعقب لأنه يتكلم عن علمه، فيقول لا أعلمه مثلا، لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، فيتكلم عن علمه لا ينفي مطلقا. أما غيره كالدارقطني والطبراني فإنه ينفي نفيا جازما، يقول مثلا لم يروي عن فلان إلا فلان، فكثيرا ما يقع عليهم التعقب. لكن قال هذا التعقب ينبغي أن يكون أولا براو معتبر به، يعني لا يكون براو هالك متروك، لأن هذا روايته كالعدم، فقد يكون يعلم بروايته ولكنه لا يعتد بها، على الأقل يكون معتبرا به أو صدوقا أو ثقة أو نحو ذلك. وكذلك أن يكون بنفس السياق واللفظ، لأنه قد يكون تأتي أنت وتقول لا بل رواه فلان، وهو يقصد بهذا السياق لا بالسياق الذي ذكرته أنت، فلا بد أن تنتبه لذلك. ومن أعجب ما يقع من التعقبات عليهم، كثيرا ما يقع التعقب عليهم فيقول لا بل رواه فلان وتابعه فلان، هذا كثير على حسب سعة الباع والاستحضار كما قال ابن حجر. لكن أغربه أن يقع المتابعة أن تقع عند نفس الشخص في كتاب آخر مثلا، لكن جل من لا يسهو قد لا يستحضرها وما إلى ذلك. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا النوع، بقي أن نقرأ فقط أبيات العراقي المتعلقة بهذا النوع، أبيات لطيفة ومختصرة. قال رحمه الله فيها الأفراد: الفرد قسماني، ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائد. هذا بكر بن داود، هذا من الغرائب، يروي عن ابنه وائل بن بكر. لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، يعني اجعله من الفرد المطلق. وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. هذا تنبيه مهم ختم به الباب، هو أنه إذا قال لم يروي ثقة إلا فلان، فإن كان يقصد أنه ما في راوي معتبر أصلا به ولو ضعيفا روى هذا الحديث، فهذا كأنه فرد مطلق، لأن رواية المتروكين والكذابين كلا رواية، فيكون كأنه تفرد به راوي واحد مطلقا. وأما إذا كان يقصد ثقة لكن رواه بعض الرواة لكن ضعفاء ضعف يسير، فهذا يختلف، يعني ليس هو كالفرد المطلق. لماذا؟ لأن الثقة إذا انفرد بحديث وكان هناك ضعيف يشاركه، فإن كان هذا الضعيف معتبرا به يعني ضعف يسير، فهذا له أثر في نفي التفرد. أما إذا كان مشاركه متروكا متهما كذابا فهذا كلا رواية، فيكون حقيقة كأنه انفرد به. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.